احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، اعزائي المشاهدين والمشاهدات، ابنائي وبناتي في انحاء المعمورة، احييكم جميعا بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامجنا النبع الصافي. اللهم صف قلوبنا من الاكدار ومن الاوزار يا رب العالمين. السؤال الذي اريد ان اطرحه في بداية هذه الحلقة، هل الفقر امر قدري على الفقراء ولا يجب تغييره، ولا يجب ان يسعى واحد منهم في تغييره؟ هل الاسلام يحارب الفقر ام هو مع الفقر والفقير؟ هل رب العباد عز وجل عندما جعل منا غنيا وفقيرا، هل رضاه عن الغني وعدم رضاه عز وجل على الفقير؟ الحقيقة ان هذه اسئلة قد تدور بخلد الواحد منا. اولا في البداية، الاسلام ضد الفقر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفقر، وكان علي في قولته الشهيرة رضي الله عنه: لو كان الفقر رجلا لقتلته. إذن الإسلام ليس مع الفقر. طيب، إذن ما الذي نراه الآن؟ نحن نرى أن بضعة من الأثرياء في العالم يعيشون في بحبوحة من العيش، وجمع كبير من الذين يعيشون فوق هذه البسيطة، يعني يعيشون تحت أو دون مستوى الفقر. 6 مليار نسمة يعيشون في هذه الأرض في هذه السنوات، منهم 3 مليار يعني صوم تماما، دخلهم دخل الواحد منهم أقل من 2 دولار في اليوم، يعني نصف سكان الأرض يعيشون تحت مستوى الفقر. سبحان الله. لماذا؟ هل لأن خزائن الله عز وجل سبحانه وتعالى يعني أعطت الغني ومنعت الفقير؟ لا، القضية سوء توزيع الثروات، هذا أمر، ده بالنسبة للعالم كله. لكن أنا يهمني في البداية أن أتحدث عن الفقر في العالم الإسلامي والفقراء في العالم الإسلامي، وكيف تعالج القضية من منظور ديننا الذي عالج حياة الإنسان كله. اولا، اذا نظرت الى العشرة المبشرين بالجنة تجد العجب العجاب، 5 منهم اصحاب مليارات، والخمسة الاخر اما متوسط الدخل او معدوم الدخل. والاسلام انتصر كما نقول دائما بثروة عثمان بن عفان وثروة ابي بكر الصديق، واذا جاز التعبير ومليارات عبد الرحمن بن عوف، وانتصر ايضا بصدق بلال بن رباح وباخلاص عمار بن ياسر وبدعوات عبد الله بن ام مكتوم. اذا الاسلام فيه هذا وذاك، فيه يعني الغنى والفقر، فيه سبحان الله العظيم المعطي والاخذ. لكن الله سبحانه وتعالى جعل في الكون ميزانا نحن احتمال لا نركز فيه، جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير الا بتخمة غني. كيف يعني؟ انا عندنا 100 شخص، اضرب مثال، 100 شخص فيهم 5 اصحاب ملايين، و95 يكاد يعني يعيشوا معيشة الكفاف. السؤال، لو اخرج 5 زكاة اموالهم التي امرهم بها رب العباد عز وجل فاعطوها ووزعوها على 95، اكتفى هؤلاء وعاشوا عيشة ميسورة كريمة، ولم ينقص من مال الاغنياء شيء، لان هذا هو حق الفقير عنده. ولذلك انا اهيب، انا اعرف ان العالم الاسلامي مليء بفضل الله عز وجل، يعني سبحان الله باصحاب الملايين بفضل الله عز وجل، واغلبهم معطاء بكرم الله، يعني كثير منهم يعني يعطون، لا ننكر هذا، ولكن لابد لاخواننا من الاغنياء ان يجتمعوا سويا كل عام على الاقل، وينظروا لدراسة احوال اخوانهم الفقراء من المسلمين. هل ما زال لاخوانهم الفقراء سبحان الله يعني حقوق عندهم، ام انني لم اخرج زكاة مالي كما امر رب العباد عز وجل؟ والعجيب في زكاة المال انها عكسية مع يعني مع الجهد الذي يقوم الانسان به. يعني مثال، تجد زكاة المال لان المال يتعب في جمعه، يتعب، يذهب رجل الاعمال كل صباح وتأتي امراض رجل الاعمال من الضغط والتوتر وهبوط الاسعار وصعود الاسعار والحروب والمفاجآت التي تحدث له، في حالة من التوتر عنده مصروفات، عنده التزامات، عنده اسفار، عنده رحلات، عنده صدمات تحدث له في السوق، كل هذا يحدث له توتر. فرب العباد فرض عليه 2.5% فقط لانه يعمل مجهود ضخم. فنأتي للرجل الذي يزرع، ولكنه يزرع بآلة يستخدمها، يعني يستأجر آلات لاستخراج الماء من بطن الأرض أو من الترع والمطر ثم يسقي بها أرضه، هذه 5%، لأنه بدأ يعني التعب يقل أحيانا ما لأنه يبذر الحب أو يأتي بالزراع ليبذرون الحب ثم يروي بالآلة، يدفع لها تكلفة معينة وينتظر حتى يخرج المحصول سبحان الله. الأمر الثاني، أرض أخرى تسقى بماء المطر، يعني هو لا فيه آلة ولا استئجار ولا ولكن يبذر الحب وينتظر فرج الله سبحانه وتعالى، يصلي صلاة الاستسقاء وينزل الماء وربنا سبحانه وتعالى يكرم فيتروى الأرض، هذه 10%. هناك زكاة تسمى زكاة الركاز، وهي زكاة المعادن، المعادن أبار البترول، المناجم، منجم ذهب، يعني أحفر أجد منجم من الذهب، منجم من الماس، سبحان الله، هذه زكاتها 20%، يعني خمس ما ينتج يجب أن يخرج لصالح الفقراء. طيب العجيب أن تقرير الأمم المتحدة يقول أن 1% من مبالغ التسليح او المعدات العسكرية في العالم، 1%، لو وفرنا 1% فقط مما تنفقه الدول الغنية والفقيرة على التسليح لأصبح لكل طفل في العالم مكان في مدرسة. لكن عندنا ما يقرب من 45 مليون طفل في العالم لا يجدون اماكن في مدارس. لماذا؟ لان للأسف الشديد هذا السوء الكبير الذي يعني نراه سبحان الله العظيم من سوء توزيع الثروات، وان سبحان الله 3 من المليارديرات في في في في, في العالم من الاغنياء يملكوا ثروة 48 دولة عضو في الامم المتحدة. ونكمل هذه الاحصائيات العجيبة ونعلق عليها ان شاء الله رب العالمين، لكن هي تحتاج الى شيء من التفصيل، يعني شيء من الايه، من الايضاح. كيف الله سبحانه وتعالى جعل هناك موازين في الكون؟ لو شاء لاغنى العباده جميعا سبحان الله، لانه يعطي، الله عز وجل يعطي لا لشيء، لان يعني هو اعطى قارون هذا ما شكر نعمه الله سبحانه وتعالى في العطاء، ما شكر نعمته في العطاء سبحان الله. لكن اعطى عبد الرحمن بن عوف، فماذا صنع؟ انفق. هناك منفق وهناك مقتر او بخيل او يرى ان ان ان ان المال الذي عنده سبحان الله لا لا لا انما هو ملك له. هذه المسألة تحتاج الى ان شاء الله ايضاح باذن الله وشرح، وسوف اتوقف معكم الان لفاصل ثم نعود لنكمل هذه المسألة ونرى كيف عالج الاسلام قضية الفقر، وكيف يكون عالمنا الإسلامي عالم فقير ويملك من الثروات ما لا تملكه دول أخرى ولا عالم آخر. كونوا معنا إن شاء الله بعد الفاصل نكمل حوارنا. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن نظرة الإسلام للغنى والفقر. ليس معنى ان فلانا صار غنيا ان رب العباد قد رضي عنه، بل هذا ابتلاء واختبار له كيف يشكر، كيف يعطي، كيف يزكي، كيف يتصدق، كيف يسد رمق الجائع، كيف يكسو العاري، كيف يغيث الملهوف، كيف يعطي دواء من لا دواء عنده، كيف يفتح ويعمل صدقات جارية وأعمال خيرية تعود على المسلمين بالنفع، ثم لا يعطي أو يقتر على آخر فيصير فقيرا ليبتليه ويمتحنه. لكن لا نريد أن يكون هناك في العالم الإسلامي شيء يسمى بثقافة الفقر. لا، الفقر ليس له ثقافة. نحن الذين أسأنا يعني إعطاء حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق إخواننا الفقراء، عندئذ اكتنزت ثروة صاحب الثروة وليثق تماما أنه لن يبارك له فيها. لماذا؟ لأنه ما أعطى حقه. لماذا؟ إذا حال الحول ولم يخرج الغني زكاة ماله، فهو حبس بهذا مال أو حق أخيه الفقير عنده، فلما حبس حق صاحب الحق لن يبارك له رب العباد عز وجل في ماله الذي بقي، لأنه هو كل 40 جزء عليه جزء في المال، كل 1000 جنيه أو درهم عليه يعني سبحان الله 2.5 جنيه ما في غيرها سبحان الله، كل يعني 1,000,000 عليه 25,000. فالمسألة بهذا الموضع، هذا صاحب 1,000,000 خرج 25,000، وهذا صاحب 10,000,000 خرج سبحان الله 250,000، وهذا 20,000,000 خرج 500,000، وهكذا تجمع هذه تجد أن الفقير قد اكتفى، وأن سبحان الله الأمور قد استتبت، والحقد تبخر من المجتمع، الحسد تبخر من المجتمع الإسلامي، لأن الإحصائيات التي نراها في مسألة الغنى والفقر إحصائيات خطيرة، وإحصائيات تصيب الإنسان بشيء من الرعب، لأن 39% للأسف الشديد من العالم الإسلامي يعيش دون مستوى الفقر، تحت مستوى الفقر. مستوى الفقر حددته الأمم المتحدة بأن يدخل دخل الفرد في اليوم دولار في اليوم، هذا هو مستوى حد الفقر أو دون مستوى الفقر في تعريف المنظمة الدولية. فكيف يكون بيننا هذا العدد الرهيب من الفقراء؟ لابد أن هناك خلل، ما فهمنا ديننا حق الفهم. يعني نحن نأتي في رمضان ويخرج لنا زكاة أموالهم وصدقات، شيء طيب، ولكن طب على مدار السنة كيف ننظم يعني إخراج زكوات أموالنا وصدقاتنا لكي نبرأ إخواننا الفقراء في مشرق الأرض ومغربها؟ تعالوا إلى بعض الإحصائيات الخطيرة التي تتكلم عن الفقر على مستوى العالم. كم من الواجب ألا يكون بين المسلمين فقير. لماذا؟ لأن ربنا جعل قوت الفقير عند أخيه الغني. فالأخ الغني إذا كنز ما عنده من ثروة ولم يعطي زكاة مال، ما طلبناه إلا بالزكاة. طبعا أنا أطالب إخواننا الأغنياء بالزكاة وبالصدقات وبالتبرعات وبهذه الأمور، حتى لأن المال يزكو بكثرة الإنفاق. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ولا ننسى قصة أبي الدحداح رضي الله عنه لما قال أستقرضنا ربنا يا رسول الله، فلما علم أن الإجابة نعم قال ما عندنا إلا بستان وقد أقرضته لله، وذهب فوجد زوجته داخل البستان هي وأولادها، قال يا أم الدحداح أخرجي أولادك فقد أقرضناه لله، فإذا بأم الدحداح تقول له قد ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح، وتخرج ثمرات كانت في أفواه أطفالها وتقول لا حق لنا في هذا فقد صار لإخواننا الفقراء. انظر أسرة متكاملة، رجل معطاء، رجل كريم، امرأة مجرد أن سمعت أنه صار لله قالت للأولاد لا حق لنا أن نأخذ شيئا ليس من حقنا. فقال صلى الله عليه وسلم كم من عذق فواح ودار فياح في الجنة لآل الدحداح. انظر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. سيدنا عثمان جهز جيش العسرة سبحان الله العظيم، وعمل سبحان الله للمسلمين الكثير. كم اعتق ابو بكر رضي الله عنه يعني عشرات من الصحابة كانوا عبيدا عند الكفار فاعتقهم، وهذا كرم كبير، ويجب نحن إذا رزقنا المال ان نعتق اخواننا الذين يئنون تحت وطأة الاحتلال في مشرق الارض ومغربها. هذا المسلم له حقوق عند اخيه المسلم. قضية الفقر او ثقافة الفقر لا يجب ان تكون بيننا، بالعكس بالعكس، لان والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع. الان اصبح جاري الاندونيسي هو جار لي، وجاري المغربي جار لي، وجاري المسلم الذي في وسط افريقيا جار لي، لان العالم اصبح الله هو العالم، يصير قرية واحدة في العولمة وغيرها وتغيير المفاهيم، ولا يصير قرية واحدة في المسلمون لا يصيرون عالمهم الإسلامي قرية واحدة في في في تعاطفهم وتكاتفهم وتراحمهم، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الجسد الواحد. يعني كيف أنام أنا وولدي في فلسطين بات من غير عشاء، ابني في العراق بات من غير عشاء، كيف؟ ماذا نقول لله عز وجل وقد أعطانا وأكرمنا ووسع على كثير من المسلمين في مشرق الأرض ومغربها بفضل الله عز وجل. هذه النقطة مسألة خطيرة جدا في أن نراعي أن احنا نريد أن نرفع مستوى إخواننا الفقراء ونعطيهم مما أعطانا رب العالمين. هذا ليس تفضلا، ليس تفضلا من الغني، هذا حق الفقير عنده. الفقير له حقوق. وتعالى إلى نسب عجيبة يعني تقراها فتقشعر سبحان الله منها الأبدان. في إحصائيات تقول أن معدل الإنفاق على التعليم في العالم الإسلامي لا يتجاوز 4% من الناتج أو من دخل القوم، 4% سبحان الله. الدول المتقدمة لا تقل عن 5.20% كبداية إنفاق على التعليم. لماذا ونحن أمة أول ما نزل فيها اقرأ آيات العبادات 110 آية، آيات التعليم والتعلم 600 و800 آية، يعني 8 أضعاف آيات العبادة هي آيات العلم. فكيف يصير بيننا كم من الأميين بهذا العدد الخطير؟ تجد أن 83% من العالم الإسلامي، هذه إحصائيات مؤلمة، تعيش في مستوى الفقر. كيف 60 مليون عربي يعانون الأمية، لا يقرؤون ولا يكتبون، فأين الذين تعلموا؟ أين شبابنا؟ أنا عايز في المسجد كل شاب يأخذ 5 من إخوانه ومن أقاربه ومن أهله الذين لم يتعلموا يعلمهم، يمحو أميتهم، لا ينتظر أمر ولا ينتظر قرار من الدولة ولا أبدا، ينتظر قرارا من قلبه المسلم. حتى إخواننا اللي غير عرب الذين يعيشون بيننا وجب علينا أن نعلمهم لغتنا، لغة القرآن، حتى إذا عادوا إلى بلادهم كانوا خير سفراء الإسلام يقرؤون القرآن بالعربية. سبحان الله، فيه 10 مليون عربي لا يحصلون، 10 مليون عرب لا يحصلون على الغذاء الكافي. هذه نسب خطيرة وكلام خطير، يعني يجب أن ننظر إليه بعين الاعتبار. ال 37% من سكان العالم الإسلامي يعيشون تحت مستوى الفقر، عددهم 504 مليون مسلم، 504 مليون مسلم يعيشون تحت مستوى الفقر. نسبة الفقراء المسلمين لفقراء العالم 39%، يعني نقترب فقراءنا من 40% من فقراء العالم. هذه كارثة في عالم فيه من الخيرات ما لا يعد ولا يحصى. 80% من لاجئ العالم هم من العالم الإسلامي. طب يعني سبحان الله العظيم، المسألة تريد أن نقف وقفة جادة مع فهم ديننا فهما حقيقيا في قضية أن لابد أن نعيد صياغة توزيع يعني ما أفاء الله به علينا. سبحان الله، في مشكلة أخرى وهي قضية تأنيث الفقر. الفقر قد يطلق على مذكر، لكن لما يحدث أن 80% من لاجئ العالم من المسلمين وأن 37% من العالم الإسلامي يعيشون تحت مستوى الفقر، هناك قضية تأنيث الفقر، أن الفقر يلم بالأرملة، يلم بالبنات، بالزوجات، بالمطلقات في العالم الإسلامي. يصير الفقر مؤنثا، تعود المرأة رغم أن هي ضعيفة وتحتاج إلى رعاية وتحتاج يعني لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، فكيف يتكففن الحاجة وتجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. إذن القضية أن احنا لابد من إعادة صياغة نظرتنا إلى قضية محاربة الفقر. تعالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عالج الفقر. كلنا المشكلة حفاظ نحفظ، ولكن نريد التطبيق. رجل فقير جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله الحاجة، يعني يمد يده. قال له: اما في بيتك شيء؟ قال له: يا رسول الله، والله ما في بيتنا الا قعب نشرب فيه الماء وحلس نفرش بعضه ونلتحفه بعضه، يعني عبارة عن كوز ماء وسجادة قديمة نفرش نصفها ونتغطى بالنصف، نلتحف بالنصف الاخر. قال: ائتني بهما. فامسكهما النبي صلى الله عليه وسلم في يده، القعب كوز الماء يعني والسجادة القديمة. من يشتري هذين؟ قال رجل: انا اشتريهما بدرهم يا رسول الله. وقال الثاني: وانا اشتريهما بدرهمين يا رسول الله ليثبت لنا ان المزاد حلال في الاسلام. فاخذ الرسول الدرهمين واعطى المشتري الحلس وقعب الماء، وقال الرجل: خذ الدرهمين، اشتري لاهلك طعاما بدرهم، واشتري لي بالدرهم الاخر رأس فأس حديد. ذهب الرجل الى السوق، جاب الطعام اعطاه لاهله، واتى برأس الفأس، فقطع الرسول صلى الله عليه وسلم فرع شجرة وادخله في رأس الفأس وقال: اذهب واحتطب ولا ارينك 15 يوما، روح احتطب في الجبل وبيع الحطب، الناس تستدفئ به وتوقد به على قدورهم. المهم ذهب الرجل وعاد بعد اسبوعين ومعه مال كثير. قال صلى الله عليه وسلم وقد تهلل وجهه: هذا خير لك، اعطاك الناس ام منعوك؟ ان المسألة لا تحل الا لذي فقر مدقع، يعني انسان لا يجد قوت يومه، او لذي غرم مفضع، واحد عليه غرامة كبيرة لا يستطيع ان يدفعها، او لذي دم موجع، واحد يعني سبحان الله العظيم انسان يعني عليه يعني دم او يعني دية لا يستطيع دفعها. ان المسألة تأتي نقطة سوداء في وجه صاحبها يوم القيامة. اذا الاسلام ضد الاحتراف الفقر، ما فيش في الاسلام شيء، ليس في الاسلام شيء يسمى الفقير المحترف او احتراف الفقر، اللي هو المتسول الذي نراه على مدى 10 سنوات في اشارة المرور في بعض البلاد الاسلامية، المتسول الذي نراه على البيوت منذ 20 سنة يتكفف، الى متى وهو قادر على العمل؟ هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعمل هذا الانسان، اذهب واحتطب ولا ارانك 15 يوم. هكذا عالج النبي صلى الله عليه وسلم قضية الفقر. يعني الناس في العالم تسعد بالمثل الصيني: بدلا من ان تعطيني سمكة علمني اصطاد. نقول له: خير منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ان الرجل لما جاء ما كان ممكن الرسول يعطيه صدقة، والمتصدقون كثر ايام رسول الله، لكن لا، وعايز يعلمه كيف تكون يده عليا. ولذلك قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. اذا عمر بن الخطاب ضرب الرجل الذي بالدرة لما قال له: اني رأيت غرابا كسيحا وغرابا صحيحا يأتي بالحب فيضعه امامه وان اكرم على الله من الغراب. قال له: ولما لا تكون كالغراب الصحيح؟ يعني قضية فقه التواكل او تعليم الناس ان تتواكل ولا تتوكل، هذه مصيبة. قضية التكاسل، الولد نعلمه، الابن نعلمه ونربيه، وبعدين يدخل الجامعة، وبعدين يتخرج، وبعدين لابد نبحث له عن بيت، وبعدين نبحث له عن زوجة وندفع له شبكة، وبعدين مهر، وبعدين ربما ننفق على أولاده. من قال هذا؟ هذا ليس في دين الله. أبناؤنا يجب أن يسمعوا الآن، وأنا أقول: ليس في كتب الفقه حق للولد على أبيه الذكر بالذات إلا حق التعليم إن كان فيه نابغة، أما غير هذا فمجرد يبلغ لو يجد عمل يبقى أفضل. سبحان الله. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. نبي الله داود اللي أوتي هو ابن سليمان ما لم يؤت أحد من العالمين، كانوا بيشتغلوا بيدهم، الأنبياء جميعا كانوا بيعملوا، الرسول رعى الغنم، علي بن أبي طالب كان رضي الله عنه يروح يشتغل عند امرأة يهودية ينزح لها من البئر على قليب بدلو بالجردل ماء، ويروي لها عريقتها وتعطيه تمرا، عن كل دلو تمرة، عن كل دلو تمرة. وكان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمر في يديه، وكان يبتسم الرسول عندما يرى عليا قد اتى من اثر العمل بهذا التمر، يقول: ان خير ما ياكل الانسان من عمل يده، وان نبي الله داود كان ياكل مع مليات. ولماذا ذكر الله نبي الله داود؟ لانه كان من الاغنياء من اصحاب الملايين، لانه كان بيعمل سابغات وقال الله وقدر في السرد، وهو سليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، ورغم ذلك قال لهم رب العباد واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لكن قضية الشكوى وقضية التخاذل وقضية ادعاء الفقر هذه مصيبة. الناس من خوف الفقر في فقر، في فقر كمان فقر قلبي افتقار. ولكن انت يعني عندما تفتقر الى الله عز وجل تصير غنيا. ولذلك كان العلماء يعلموننا الدعاء اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. فانت ايها الفقير لا تظن ان الله غضب عليك فمنعك، لا، خزائن الله ملأة، وخزائن الله يعني سبحان الله يعني فيها من كل شيء، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، وما من شيء الا عندنا خزائنه، كل شيء عند الله موجود. ولكن اسأل الله من فضله واسعى واضرب في الارض سبحان الله، وابتغي الاسباب واترك الاسباب، وخطط ونظم واعمل خطة خمسية وخطة عشرية وخطة عشرينية باذن الله رب العالمين. ولا داعي لان نجلس لندعي الفقر ونتكفف الحاجة. ثم انا اهيب باخواني من المسلمين الاغنياء في مشرق الارض ومغربها، يجب ان يصنعوا بلادنا الاسلامية. نحن لا نحتاج الى الاستثمار فقط في اتجاه واحد، ولكن نحتاج الى تصنيع، اقامة مصانع وفتح البيوت والشباب يعمل ويكد، والشباب العربي بفضل الله المسلم شباب مجتهد وشباب فيه طاقة، ولكن يجب له ان قيادات صالحة تأخذ بيده وترشد حياته وتفتح له الابواب، لانه عنده طاقة خلاقة، وهؤلاء هم املنا بفضل الله عز وجل. اما ان ينسحب الشباب ويجلسوا على ويضيعوا اوقاتهم على المقاهي او هنا او هناك، هذا اهدار لطاقة الشباب الكبيرة. نحن عندنا بفضل الله شباب لا قوة الا بالله وطاقة خلاقة، يجب ان توظف في مكانها بفضل الله عز وجل. لان الاحصائيات التي يعني يقول ان مثلا الانسان الحكمة ضلت المؤمن. الصين عالجت الفقر، كان عندهم 634 مليون نسمة تحت مستوى الفقر، ففي خلال 3 سنوات وصلوا الى 375، ثم وصلت نسبة اللي يعيشوا بمستوى الفقر في الصين الى 16% فقط من وهم في اسلوب التنمية. هل الصينيون يعني اعقل من؟ يجب ان ناخذ هذه الافكار ونطورها على على على طريقتنا الاسلاميه، ونفعل وكل واحد يعمل في الحياه، مش كل واحد يتكاسل. والله اصل حقيقه الراتب قليل، اصل بصراحه انا اشتغل على قدر راتبي. لا والله يا اخي انت لو اخلصت النيه لله فيما تاخذ، وعالجت قضيه ان نعلم اولادنا عدم الاعتماد على الاباء في صغير الامر وكبير، يعني ابي على كل شيء قدر هذه المصيبه، لا يا اخي ابوك هذا على قدر ما ينفق عليك، بارك الله فيه كثر خيره، عمل خير فيك انت بقى، اين انت؟ اين مجهودك انت؟ فقدم. سبحان الله، السيدة فاطمة رضي الله عنها ام الحسنين ماذا كانت تصنع؟ كانت سبحان الله تعلف الدبة عليه، وتطحن سبحان الله بالراحة وهي حامل، وتأتي بالماء من في القرب من بعيد حتى يؤثر الحبل في رقبتها رضي الله عنها. يعني اذا هذا بيت النبوة، واحنا ليست بيوتنا اشرف من بيوت النبوة. فلماذا نتكاسل عن العمل؟ لماذا يعني ندعي الفقر ونظل في بلاد العالم الاسلامي بهذا المستوى العجيب بهذه النسب الخطيرة؟ سبحان الله، هذا كلام خطير. 10 مليون طفل يموتون سنويا بسبب الفقر في بلاد العالم الاسلامي. هذه احصائية لمنظمة الصحة العالمية، قضايا خطيرة. ده قضايا سبحان الله. في 47 مليون طفل لا يجد مكانا في مدارس. سبحان الله، هذا كلام يعني سبحان الله. يعني صحيح في دول في العالم الاسلامي ارتقت وتقدمت تقدم كبير في موضوع التنمية بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن كرم الله عز وجل منها دولة الامارات العربية المتحدة وبعض الدول الاسلامية الاخرى بتخطو خطوات سريعة نحو رفع المستوى الفرد فيها نتيجة اعمال العقل والترتيب وجهد الحكام وقربهم من شعوبهم وتسخير الطاقات وطاقات الشباب للعمل. هذه قدوة تحتذى، لأن لابد أن الشعوب يعني لا ترزح تحت نير الفقر تدعي أن ما عندناش إمكانيات. إحنا عندنا إمكانيات في العالم الإسلامي غير موجودة في أي منطقة في العالم، سبحان الله. عندنا ثروة بشرية وثروة عقلية وثروة زراعية وثروة نفطية، وسبحان الله. ثم من قبل ومن بعد ثروة الإيمان والإخلاص أين هي؟ فلذلك لابد من تفعيل سبحان الله المستوى المعيشي للناس عن طريق وضع خطط استراتيجية، والشباب يعمل ولا يتكاسل أحد، وإنما كل واحد يقدم المجهود الذي يستطيعه، لأن الإسلام ليس مع الفقر أبدا، الإسلام يعالج الفقر. ولذلك سبحان الله من النفقات لما لما لما جاء الإسلام يعلم الناس كيف تنفق في سبيل الله، عتق الرقبة، وبعدين غير زكاة المال، غير الصدقات، غير الذين السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بيمينه تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يعني إنسان ينفق في السر، وفي اللي ينفق في السر والعلن، العلانية هي الزكاة والسر هي الصدقات. فلماذا نتكاسل، او لماذا يعني للاسف الشديد يتكاسل الغني عن اعطاء حق الفقير، ولماذا لا يجاهد الفقير نفسه في ان يعمل وان يكدح؟ ونحن من واجب كمؤسسات في الدول العالم الاسلامي تفتح للفقير ابوابه، ولا تقتلنا البيروقراطيه والنظم، ولا لا بالعكس، نفتح للناس ابواب ونرى سبحان الله نسب التعليم ترتفع، والحاله الصحيه بفضل الله سبحان الله تكون افضل، والحاله الامنيه تكون افضل بنتيجه تود الناس ومحبتهم. لان الزكاه دي عباره عن، والصدقه عباره عن نزع لفتيل الحقد والحسد بين الطبقات. لان اخوه الغني لما يعطيه هيدعو له، يا الله يبارك فيك يا فلان، الله يكرمك يا فلان، يبقى بهذا المنطق، بهذا المنطق. فأنا أريد أن أقول أنه لا بد لنا من إعادة حساباتنا في فهمنا لديننا، ولا نظن أن الإسلام مع الفقر، لا، الإسلام ضد الفقر وضد أن يكون الإنسان فقيرا. وإن افتقر نتيجة أي صدمات فليحتسب الأمر عند الله، وليخطط وينظم لنفسه، ويترك الأسباب، ويضع دراسة جدوى، ويرى ما الذي جعله هكذا، ثم بعد ذلك تفتح له الأبواب فيصير ميسور الحال أو مستور الحال. فاليد العليا خير من اليد السفلى. هكذا إن أردنا أن نعالج قضية الفقر ونظرة الإسلام إلى الغني عندما يشكر ويعطي، والفقير عندما يصبر ويحتسب. أحبتي في الله، قضية الغنى والفقر قضية لابد من إعادة النظر إليها مرة أخرى، لأن بعض الناس وكأن الإسلام يؤيد الفقر ويؤيد، لا، الافتقار إلى الله هذا مطلوب، وعدم الاستغناء عن الله هذا مطلوب. يجب ألا تستغنى عن الله لحظة، ولا تظن أن مالك هو الذي ينفعك أو علمك هو الذي ينفعك أبدا، وإنما تجتهد وتخطط وتنظم وتستعين بالخبرات الأجنبية. حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن اريقط وهو مشرك في قضية الهجرة، لانه كان خبير بالصحراء. نستعين بالخبرات ونستعين بكل جهد. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا فهما لدينه، ونلتقي بعد الفاصل لنكمل حوارنا وتلقي اسئلتكم ان شاء الله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نلقاكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن نظرة الاسلام الى الغنى والفقر. وفي انتظار مكالماتكم ان شاء الله في هذا الموضوع، اريد ان اقول ان للأسف الشديد ايضا ان العالم الاسلامي انفق منذ عامين تقريبا 72 مليار دولار على التسليح، على التسلح، استخدمت كلها في صراعات داخلية لا داعي لها سبحان الله العظيم. فهذه يعني من ضمن الأشياء التي يجب أن يعاد النظر إليها. منظمة الصحة العالمية تتكلم عن كم السعرات الحرارية اللي يجب أن يأخذها الفرد في العالم الإسلامي، يأخذ 2500 سعرة حرارية. طيب، في سؤال إن شاء الله، طيب ونكمل بعدين. هيا تفضل، اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الله يرضى عنكم، نعم الحال الحمد لله. الله يطولنا عمرك ونفعنا بعلمك. الله يرضى عنكم. شيخنا الكريم، هلا بالقرآن هناك دعوة الوسطية في العطاء. نعم. بأنه يعني لا نجعل يدنا مغلولة. نعم. إلى عنقك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. نعم. فتقعد ملؤوما محسورا. نعم. طيب وهناك في السيرة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هناك يعني نلاحظ البذل بدون حساب. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. نعم. أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلاله. نعم. تماما. نريد فهما واضحا لهذا الأمر. هل طيب. نبذل طيب. بهذا الشكل؟ جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. حياك الله. طيب. أولا ليس هناك سقف للعطاء. فعمر يقول دائما أنا سوف أسبق أبا بكر اليوم. فيأتي عمر بنصف ماله. ماذا تركت لأبنائك يا عمر؟ يقول تركت لهم مثله يا رسول الله. فيجد أبا بكر قد جاء ووضع ماله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تركت لأبنائك يا أبا بكر؟ تركت لهم الله يا رسول الله. إذن جاء وقت بكل ماله. إذن قضية السقف في الإنفاق ليس هناك سقف. طالما إنفاق في محله لمن يستحق فسبحان الله هذه أريحية من المؤمن. أنا علي زكاة كفرت. أما الصدقات فلا حد لها. أنفق ربع مالي نصف مالي جزء كبير من المال. وقال لسعد لأن تدع ورثتك أغنياء خير لهم من أن تدعهم فقراء يتكففون الحاجة. ثم قال له أتصدق بنصف مالي؟ قال نصف كثير. رؤي إلى أن قال والثلث كثير. إذن المسألة ليس فيها حد محدد وضعه الإسلام ولكن ليس هناك سقف للعطاء لأن أنفق ينفق عليه. كم بقي من الشاة؟ هل بقي من الشاة شيء يا عائشة؟ قال ذهبت كلها وبقي الذراع. يعني احنا يعني يعني حجزنا الذراع لك ووزعنا الباقي. قال بل بقيت كلها وذهب الذراع. يعني عند الله ما انفقناه لله هو الباقي. ليس لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت او تصدقت فابليت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت. فالبقاء للصدقة لا حد لها. لا حد للصدقة ابدا. وانما هذه أريحية المؤمن مع رب العباد. أنفق ينفق عليك. هذا والله أعلم. كنا نتحدث عن إلى أن يأتي اتصال آخر. نصيب الفرد من السعرات الحرارية في العالم الإسلامي أن 2534 سعر حراري يعني تتصدر الدول الإسلامية في نصيب هذه السعرات. تركيا ثم الإمارات ثم سوريا. الفرد يحتاج الى 3366 سعر حراري. اتصال اخر تفضل. الو. ايوه نعم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا تفضلي. معك الاخت عليا من الجزائر. يا اهلا وسهلا. مرحبا تفضلي اختي. أستاذ السؤال اللي أطرحه لك هو لماذا نقصت البركة في بيوت المسلمين؟ جميل جميل بارك الله فيك. طيب سؤال جميل. لماذا الأخت على تسأل لماذا نقصت البركة في بيوت المسلمين؟ أولا لولا أن فينا عباد لله خشع وصبيان رضع وبهائم سائمات رتع لصب العذاب علينا صبا. هذا أمر. الأمر الثاني من أن صاحب البيت يرتزق من شبهة ومن حرام احيانا فهذا ينقص البركه في البيت. قلب الزوج ليس مع زوجته وقلب الزوجه ليس على زوجها. الاولاد في اتجاه والاباء في اتجاه. الجار ليس مع جار. المحبه تبخرت نقصت البركه. نسال الله ان يعيدها الينا مره اخرى. سؤال اخر ان شاء الله. تفضلوا. تفضل. تفضل. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في سوره الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نعم. أنا عندي مال ولكن ليس عندي بنون. نعم. وأخاف من الله تعالى أن يكون هذا غضب. هذا الابتلاء غضب. نعم. طيب. فأرجو الشرح. طيب. وأتمنى منك الدعاء. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال ربنا المال والبنون زينة الحياة مش اساس الحياة الدنيا. لا يعني انا البس هذا اللباس زينة ولكن ليس اساسا. يعني هذا المكتب الذي امامي زينة وليس اساسا. يجوز ان اجلس دون مكتب استغني عنه. المال والبنون قدم الله المال عن البنين لان الانسان لا يستطيع ان يحيا من غير مال ولكن يستطيع ان يحيا من غير بنين. رزقك رب العباد المال ولم يرزقك البنين ليس هذا غضبا من الله عز وجل بل بالعكس يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. عليك بالدعاء إلى الله: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، كما دعا زكريا ربه ورزقه الله على كبر السن إن شاء الله. اللهم ارزقك بالذرية الصالحة يا رب. أيوة، اتصل آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور عمر؟ يا مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل. والله يا دكتور عمر، بالنسبة للنصاب بتاع الزكاة، أيوة، كام النصاب؟ احنا قلنا ان نصاب المال للزكاة في المال 2.5% كل 40 جزء عليه في جزء. لا، انا قصدي ان النصاب اللي انا اطلع عليه. النصاب 85. ايوه، بالنسبه لنا احنا في مصر. بالنسبه لنا احنا في مصر اذا بلغ اطلع على كام؟ لا شوف، في اي سؤال انت كمان بعد اذن حضرتك. طيب، في اي بالنسبه اتفضل. يعني هو خرج الموضوع بس انا مش عارف اتصل بحضرتك في قناه الشارقه. ايوه، بالنسبه لحكم تربيه اللحيه او حلقها، ايوه، هل الانسان يؤثم على عدم تربيه اللحيه؟ طيب، بارك الله فيك. معلش، في سؤال كمان. نعم. الامام وهو معاه مايك كبير بيصلي بيه، بيتحرك بيه كتير، ما بيتاثرش على صلاته؟ طيب، بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك. احنا خلينا في الزكاه، احنا نتكلم عن الغنى والفقر. نصاب الزكاه في المال: من يملك ما يساوي 85 جرام من الذهب يخرج عليها 2.5%. 85 جرام من الذهب، شوف بقى في اي بلد الجرام يساوي كم، اضرب في 85 يساوي بالمصري 5000 جنيه، بالاماراتي 3000 درهم، بالدولار 1000 دولار، ما يعني خمس حددوها الفقهاء. 85 جراما من الذهب اذا ملكت هذا وحال عليه الحول وجبت عليه زكاة المال 2.5%. هذا والله اعلم. اما الاسئلة الاخرى ان شاء الله تستطيع ان تتصل بي على الموقع الالكتروني وانا ارد عليك ان شاء الله باذن الله. طيب، سؤال اخر ان شاء الله. ايوه، تفضل. طيب، قضية الغنى والفقر في العالم الاسلامي ايضا ان الانفاق الصحي على الفرد سبحان الله العظيم يعني من الواجب يعني في العالم العربي هو 123 دولار شهريا. طب سؤال اخر ونكمل الاحصائيه. نعم، سؤال. ايوه، تفضل، اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك حسن من سوريا. يا برو، يا اهلا وسهلا اخي الكريم، تفضل يا برو. انا شاب عمري 30 سنه. ايوه. الوالد غضبان علي. ليه بس يا ابني؟ وبشتغل بشتغل بس ما في مال. انت تشتغل ولكن لا بركه بالمال. لا بركه بالمال. طيب يا ابني، انت ليه لا تبحث لماذا يعني تغضب اباك عليك؟ ليه؟ حاول ان تصل الى قلبه باي وسيله، اجلس عند اقدامه، يعني قبل يده، قبل راسه، خلي حد من الاخوال والاعمام يكون وسط خير بينك وبينه. لا شوف يا ابني، الا بر الوالدين حتى وان كان الاب مخطئا، انت هتحاول تتقرب له وحاول يعني عشان يرضى عنك وتحدث لك البركه في المال ان شاء الله. ربنا يا ابني يبارك فيك ويجعلك بار به باذن الله ان شاء الله. طيب، ولكن يا استاذي الوالد. نعم. متوفي. نعم، الوالد متوفي. هو مات رحمه الله عليه. خلاص، يبقى تدعو له في كل صلاه، تبر صديقه من بعده، تصل الارحام، تصل عمك وعمتك وابن عمك وابن عمتك، ان شاء الله هذا يكون كفاره لما كان غضبان عليك فيه ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. شكرا يعني. لكم. شكرا لله، بارك الله فيك. ايوه، اتصال اخر. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك يا خالتي. مرحبا بك يا بنتي، اهلا وسهلا. الله يسلمك، بارك الله فيك. لو سمحت، لدي سؤال. ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ ايوه. وكذلك يعني مرات يعني يكون الغنى يعني ابتلاء للانسان. نعم. يعني لا يجب مثلا ان نطلب مثلا ان نكون اغنياء مخافه ان نكون مبتلين. نعم. يعني مخافه ان هذا المال او هذا الغنى يغيرنا. بارك الله فيك. يعني اوضح هذه الفكره. وكذلك لو سمحت شيخنا. نعم. ممكن زيارتنا في بلجيكا؟ ربنا ييسر الامور ان شاء الله باذن الله. نحن نرفض دعوه مسلمين ان شاء الله. اطلب لنا الدعاء اخي حسن خاتم لو سمحت. بارك الله فيك ان شاء الله. بارك الله. السلام عليكم. الفرق بين الفقير والمسكين: الفقير هو الذي إذا رآه الإنسان لا يأبه له، يعني ما ياخدش باله أن ده فقير، أو أن والمسكين هو الذي أسكنته الحاجة. يعني بعض العلماء يقولون أن المسكين هو الذي يحسبه الغني جاهلا يعني يحسبه الجاهل غنيا من التعف، هذا هو المسكين اسكنته الحاجه فلا يطلب. انا اظن موظف محترم لابس لبس طيب، وانا اظن انه رجل عنده وهو لا يملك لا فتيله ولا نقيره، هذا هو المسكين. الفقير المسكين اقل من الفقير، ولكن كلاهما يحتاج الى الزكاه ام ولا الصدقه او الصدقه يعني. اما ان الغنى ابتداء هو امتحان من الله سبحانه وتعالى، ولكن نعم المال الصالح للعبد الصالح، والله اسال الله من فضله، ان رزقني فاشكر وان منعني اصبر، وفي كلا الامرين انا مسلم متقرب الى رب العباد سبحانه وتعالى. فالمال الصالح لما يجي للعبد الصالح وينفقه في وسائل الخير، وجدنا ان نصف المسلمين يكونوا اصحاب ملايين ومليارات، ونصنع ونزرع ونستثمر ونسير في الارض ونرفع رايه الاسلام ان شاء الله بالاقتصاد، لان الاقتصاد الان هو عصب الحياه وعصب اتخاذ القرارات المختلفه. ايضا قلنا من الشيء المؤلم ان 60 مليون عربي كما قلنا يعانون الأمية، و10 مليون من العرب العالم العربي لا يحصلوا على الغذاء الكافي. هذه كارثة. كيف في دول احنا عندنا بلاد تستطيع ان تغذي العالم العربي كله كالسودان ومصر ما شاء الله، ولكن لابد لنا ان تستثمر الاموال بتكامل بين الدول العربية وبين الدول الإسلامية بعضها مع بعض. هذه مسائل مهمة جدا في قضية نظرة الإسلام لقضية الغنى والفقر. أما الإخوة يعني اعتاب رقيق إلى بعض المتحدثين بالخطاب الديني، يجب أن يفرقوا بين الزهد والفقر. يعني ممكن يكون أنا عندي مليارات ولكن زاهد، وممكن يكون لا أملك لا فتيل ولا نقير ولا درهم ولا جنيه ولا اكون زاهدا. الفرق ايه؟ الفرق ان يخرج الانسان الدنيا والمال من قلبه، هذا هو الزاهد. خرج من قلب تضع في يدك ما فيش مشكلة، لكن ان تضعها في قلبك ويصير المال غاية تعيش وتموت من اجله وتجعله غاية وتتعب اعصابك عندما تفقده وتفرح عندما تكسبه، هذا عبد الدينار. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس واذا شيك فلم تقش. فلا بد ان الانسان يلاحظ مثل هذه القضيه. فانا ارى والله اعلم ان المسلم يعني قضيه انه سبحان الله لا يكون المال غايه، وانما المال هو ايه؟ هو وسيله. المال يستخدمه وسيله يخرجه من قلب. فهناك فرق كبير بين الزهد والفقر. لا يجب على المتكلمين المتحدثين بالخطاب الاسلامي الربط بين الزهد والفقر، وانما هذا شيء وهذا شيء. ايضا قضيه مصيبه استدامة الفقر، الاستكانة للفقر. طيب في اتصال؟ في اتصال، نعم. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. ولكن حضرتك الان بعد الاحداث الاخيرة العالمية، أيوة، بتمر الامة الاسلامية بمشكلة اللي هي جمع التبرعات. يعني كان سابقا كان حضرتك بتجد في اي مكان صندوق تضع فيه اموال او كده، دلوقتي العكس تماما. دلوقتي في تقييد شديد جدا على جمع التبرعات او الزكوات. فحضرتك انت توجه دعوه ان ده يعود كما كان حادث قبل كده، بتسهيل الانفاق وتسهيل على اللي عايز ينفق. والله احنا يعني نريد ان نقول ان يا ريت يبقى نعود مره اخرى الى ان يبقى لنا بيت مال اسلامي في كل دوله هي التي تتولى الانفاق عن طريق الدوله، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا وان يغني كل المسلمين من فضله. وهذا ان شاء الله رب العالمين يعني او اقول انه حوار سريع عن قضية الغنى والفقر، ربما تفتح لنا حوارات أخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني رب العباد عز وجل يعني يغني كل من فضله، ويتولانا وإياكم برعايته، ويحنن قلب الغني على أخيه الفقير، ويصبر الفقير على ما ابتلاه من قلة المال، وأن يبارك رب العباد عز وجل في صغير الأمر وكبيره عند الكل. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. شكر الله لكم لحسن إنصاتكم، وسعدت بوجودي بينكم اليوم، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله رب العالمين. لا تنسونا من صالح دعائكم، نستدعكم الله، وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ووفق الله الجميع لكل خير بفضل الله سبحانه وتعالى.